رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من المستمع مفتاح ألف واو من ليبيا. ضمن الرسالة صورة لتلك الوصية التي يقول صاحبها إنه الشيخ أحمد، ويبدو أيضا أن هذه الوصية المزعومة الشيخ عبد العزيز وصلت إلى ليبيا، فهل من كلمة لأولئكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه وصية تذاع بمدة طويلة من عشرات السنين، قد كتبنا فيها بمدة طويلة حين كنت في الجامعة وبعد ذلك، أنها منكرة وأنها باطلة لا أساس لها، هي مكذوبة على الشيخ أحمد وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس لها بل هي باطلة. ويقول فيها يكتبها وزعها، ومن لم يوزعها ولم يكتبها يجري عليك كذا ويحصل لك كذا، ومن وزعها يحصل لك، كل هذا باطل، كل هذا لا أساس له. فالواجب على من وجدها أن يحرقها ويتلفها. وكتبنا فيها رسالة توزع من قديم في بيان إنكارها وبطلانها. إذن هذه الرسالة باطلة وكل ما فيها باطل. باطل، نعم. جزاكم الله خيرا. تنصحون إلا الناس إلا ما وافق الشرع. إلا ما وافق الشرع. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا.